أن يعيش وأن يكف نفسه يعني عن الحاجة حتى يحصل له مراده، إلا بأن عملا وإلا بأن يساعد. هذه قاعدة ومتعاملون بها متعارفون عليها. هذه عدل أو ظلم؟ لا شك أن هذا عدل ولا شك أن هذا جدير بأن يدين من كان هذا شأنه على ما فيه من كفر على ما فيه من كفر. لا يمكن أن يحاكم الإنسان هنالك إلا بتهمة قانونية. القانون كفر، التحاكم إليه كفر لا شك، لكن يعدلون في تطبيقه، ما عندهم إلا هو، لكن يعدلون في تطبيقه. وأصل المبدأ أصله من العدل، وهو أن الإنسان لا يحب بالتهمة أو بالظلة ويرمى بالسجون إلى ما لا نهاية، لا، وإنما لابد أن تكون الأخذ قانونيا. والأصل للإنسان البراءة حتى تثبت التهمة، وهذا الحمد لله في الشرع معروف في دينه وهما قبله في شرائع الله، وربما كانت رجعون من بقايا الأديان لكن هم أصلوها ويعملون بها. فالأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والأصل أن من حقه أن يتخذ محاميا وأن تكون المحاكمة علنية وأن تكون أمام حكومة مدنية، بخلاف ما يقع أحيانا في الدول التي تدعي أنها إسلامية. إذا قرض على بعض الدعاة أو الإسلاميين مثلا تشكل محاكم عسكرية، ربما تقوم الإعدامات وربما ولا لا يخشى عليكم ما وقع في كثير من الدول من حرب للدعاة، ظلم واضح مع أنهم لا يدعون إلا إلى الله، وربما لا يكون ليس لديهم أي تهمة على الإطلاق، ربما أخذ من ليس له أي ذنب على الإطلاق. فنقول مثل هذه السنن التي جعلها الله تبارك وتعالى، نعم بها يقوم أمر أولئك وبها يزول من كان على غير العدل وإن كان من أهل الإسلام، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فأولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. وأما المسلمون فربما يعاقبون في الدنيا بزوال النعم رقوبة، ولا شك رقوبة يعاقبون بها لأنهم فرقوا ولم يقوموا بالعدل ولم يقيموه بينهم. وهكذا الأمثلة كثيرة من واقعهم القديم والحديث. كسرى النصران الذي اشتهر بعدله مشكلة له فعلا، كان مشهورا بالعدل، ولهذا يقول حافظ إبراهيم أتى عمر فأنسى عدل كسرى، كذلك كان عهد الراشدين أو غيره. يعني كان كسرى مشهورا أو نصران مشهورا بالعدل فمشكلة له، واستطاع أن يحتل بلاد الشام العراق والشام ويهزم ويغلب الروس واشتهر أمره قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء هرقل وكان مشهورا بالعدل ومع ذلك أيضا بالعبادة الذي في قبيل أو مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مكنه الله سبحانه وتعالى فغلب أولئك، وفيهم نزلت غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم ويغلبون في بضع سنين، فغلب هرقل على أولئك كان متدينا وكان عادلا. فهكذا سنن في القديم وفي الحديث لا تختلف، والظلم لا يضيق. وما تلاحظونه الآن من الانهيار الحاصل في المجتمعات الشيوعية من أسبابه وهي أسباب كثيرة، أنه في المقابل الخصم الطرف الآخر الرأسمالية لديها من العدل، أما أولئك كله ظلم كله ظلم، أما هناك لديه شيء من العدل فبالموازنة يفر الناس من الظالمين إلى أولئك، يجد شيئا من العدل أيضا يمكن لأولئك ويغلب مبدأهم وسلطانهم وشأنهم، مبدأ أولئك الظالمين الذين نهضوا حقوق الله وطلبوهم ما أعطاهم الله تعالى في فضله. فهذه صور ربانية تعمل عملها ولا تجد لها تبديلا. يقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم عياذا بالله. فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء. يقول رحمه الله وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. أقام الدنيا جعل الله قيامها بالعدل، سبب من الأسباب التي تتخذ، كما أن الإنسان إذا اتخذ أي سبب مادي لقيام بنيان له بيت وبيوت وكان هذا السبب صحيحا قام البيت، فإن لم يتخذه لا يقوم،

فتغلب أحيانا هذه أحيانا تلك. يقول: وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاث، هذه القسمة بحسب الأنفس وهي ثلاث: النار ومطمئنة، والثالث النفس الثالث لوامة. لا، فالأولين هم أهل الأنفس الأمارة التي تأمره بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله. النفس الأمارة بالسوء هي تلك التي تتبع الهوى فتدعو صاحبها إليه. والأوسطون الذين يقومون لله مجاهدين منكرين له وحده هم أهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي. والآخرون الذين خلقوا ويجتمع فيهم الأمران هم أهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلوم تارة كذا وتارة كذا وتخلق عملا صالحا وآخر سيئا. ثم يأخذ رحمه الله، وهنا العبر تأتي من كلامه دائما رحمه الله، في بيان حال الأمة الإسلامية. هذه الأمة التي حياتها وقوامها ووجودها مرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف وقع فيها الخلل والانحراف في هذا الأمر؟ يقول: ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهما كما قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يعني لما كانوا أقرب عهدا بالرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة، لم تقع فتنة إذ كانوا في حكم القسم الوسط، ما في فتنة. أيام الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم القضاة لا يجدون، أبو بكر وعمر القضاة لا يجدون عملا، ليس لهم ما يشغلهم، الناس كل منهم عرف ما له وعرف ما عليه. الأمة قائلة بالقسط والأئمة قائلون بالقسط، ولم يحدث من أحد منهم ظلم ولا إخلال، لا الأمة ولا الأئمة. فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يستأثرا دون الناس بشيء من بيت المال، ولم يؤثرا أهلهما البيهن عقل بشيء من ذلك من المناصب، يعني أشبه ذلك أبدا، كانوا متجردين الله عز وجل. والأمة كانت طائعة لهما في طاعة الله سبحانه وتعالى، كانت تعلم أنه يجب عليها أن تسمع وأن تطيع لهما إذ أنهما قد حكما بالعدل وقد أعطيا وقسما بالسوية، فلم تقع فتنة، ولله الحمد لم يقع بين المسلمين فتنة، ارتد المرتدون وغلبهم المسلمون، حاربوا الفرس وهزموهم، حاربوا الروم وهزموهم، وهكذا. فكان العدو خارجيا، أما في الداخل فالصف واحد والغاية واحدة والهدف واحد. ولما كان في آخر خلافة عثمان وخلافة علي كثر القسم الثالث، فصار فيه الشهوة وشبهة مع الإيمان والدين، موجود الإيمان والدين، لكن كثرت فيهم الشهوات، فتوحات وأموال وجواري وكنوز أعطوا إياها. وأيضا الشبهات، ظهرت الشيعة وظهرت الخوارج وبدأت بدرة القدرية وما أشبه ذلك. يقول: وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعايا، يعني لم يكن في الخلفاء في الخليفتين رضي الله تعالى عنهما لم يكن فيهما، لكن في بعض ولاتهم وفي بعض رعيتهم. ثم كثر بعد ذلك فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تنفيذ التقوى والطاعة في الطرفين، بعد ذلك كثر وانتشر حتى صارت الفتن في أيام ابن الزبير من جهة، عبد الملك إيران من جهة، والمختار من جهة، صارت فتنة عظيمة بين المسلمين لما كثر ذلك وانكسر. ولهذا لما خطب عبد المروان وخطب الى غيره حاكم واحد قال: يكلفوننا اعمال المهاجرين والانصار فلستم مثلهم، يقول: تطلبون منا ان نحكمكم كما كان يحكمكم ابو بكر وعمر الخلفاء الراشدين والمهاجرين والانصار، وانتم لستم مثلهم، لستم مثل هؤلاء. فلهذا لما سأل علي رضي الله تعالى عنه أحد

غير الثلاثة هؤلاء كل الأمة استنفرت، فبقي المنافقون يتعلمون ويتعذرون للمعاذير. فمما قيل مما قالوه بغض النظر عن قائله، ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني، فلهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الصورة الفاضحة فضحتهم، ومنهم حتى أتت على صفاتهم وعلى أحوالهم عياذا بالله. ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني، هنا فقه النفاق نسأل الله العافية. ما يقول بعض الناس الفقه البدوي والفقه، هذا فقه المنافقين، والله تعالى ذكره في القرآن حتى نعتبر. لا تظن ان المنافقين ما عندهم فقه، ما عندهم أدلة، ما عندهم، عندهم هذه التأويلات وهذه الحجج. ويأتي بكلام ظاهره خير وظاهره انه يريد السلامة لإيمانه والمحافظة على قلبه من الشهوات ومن الباطل. وهذا يقول كثير من الناس يستهلون به ولا يدرون عن عقيدته. ويقول قال هل لك في نساء من أكثر؟ قال يا رسول الله هذا جدي، إني رجل لا أصبر عن النساء، فإني أخاف الفتنة بنساء من أكثر، فأذن لي ولا تفتني. انظروا كيف هذا إنسان يريد الحفاظ على إيمانه، لا يضعف إيمانه، إذا أنا مستعد للجهاد وقادر عليه يمكن أجاهد ولا يهمني ولا أخاف. المشكلة إذا رأيت الروم ولا في الروم ولم أصبر عن النساء، أخشى أقع في الفتنة، فيدخل مسؤول الجهاد ولا يحصل المقصود من الجهاد. إذا لا، كأنه لا يريد إلا بقاء هذا الإيمان وبقاء القرب من الله سبحانه وتعالى، لأنه يقع في شهوة النساء التي قد تؤثر وتضعف إيمانه ودينه. يقول إلى أن يقول يعني قصة يقول رحمه الله تعالى إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يستقيم لمن يحتاج الاحتراز والمحصور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يقعه فيأسف. فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها يعذب قلبه أو يعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحظور حلق. يعني في كلامه صحيح من جهة أن الناس عياذا بالله من يعشقون هؤلاء الذين يسمون أنفسهم العشاق والذين نسمع صرخاتهم وآهاتهم وأناتهم في كل حين عياذا بالله، هذا حالهم وهذا شأنهم مع أنفسهم. فلهذا لم يقول الإمام مالك رحمه الله عن الغناء، قال لا أظن عاقلا يصنع بنفسه هكذا. وأنت لو لاحظت إنسان يغني أو يعني يتأوه، لو دخلت الجهاز مثلا رأيته أو كان أمامك ولم تسمع ماذا يقول، يعني تقول أنه مجنون ترنح وتميل نسأل الله العافية. يقول ماذا يمشي وما أظن عاقلا يصنع بنفسه هكذا، لكن هذا غلبة الهوى، تلك غلبة الهوى نعوذ بالله. فيقول يعني الأمر إذا غلب الهوى وحصل هذا العشق لا يخلو، إما أن يأتي الإنسان شهوته ومراده فيقع في الحرام، وإما أن يحرم منها فيقع في الألم والعذاب القلب. يقول وفي الحلال من ذلك وعن ذلك نفيد العقل. فهذا وجه قوله ولا تفتني، قال الله تعالى ألا في الفتنة سقط، ألا في الفتنة سقط بهذا القول. يقول نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونقوله عنه لضعف إيمانه ومرض قلبه الذي بين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها حبه للإخلاد إلى الدنيا وترك الجهاد والتخلف بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فتنة عظيمة، هذه فتنة سقط وقع فيها. فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته وحاقت به وحاقت به عياذا بالله. هكذا عشق الأمر وقلبه. والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط، بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. ولهذا لما جاء الستار شيخ الإسلام رحمه الله لما يقول هذا الكلام يقول ويعمل، لما جاء الستار قال بعض الناس كيف نحاربهم وهم يقولون لا إله إلا الله،

عنده شيء قليل بالنسبه لذلك وهكذا. وبعض الناس هكذا يعني في حدود ما يفهم وبقدر ما يعلم ينكر. فالناس لابد لهم من امر وله. وذلك حتى في الدول الغربيه وقد اشرنا الى كيف يعني فيها شيء من العدل. الصحافه هناك يعني شغلتها يعني عملها الانتقاد. تنتقد السلطه الاداريه التنفيذيه, تنتقد حتى في القوانين, تنتقد في الاوضاع كذا كذا كذا كذا. يعني لا بد الناس لا بد لهم من امر ولا بد لهم من نهي. لكن كيف يامرون كيف الهوك اذا تركوا هدى الله زلوا واضلوا. الله تعالى حرم الربا امرهم ونهيهم يكون في تقليل نسبه الفائده وفي جدوله الدين. كل ما يقول الاخبار جدوله جدوله جدوله جدوله جدوله جدوله لا يريدون يحرموا حلال هواهم فقط الجدوله هذا. المؤمن لا ينفي الربا من اصله. اذا الامر له موجود, الفرق ان هذا يامر بامر الله وهذا يامر بشيء من عنده. هم هناك يحرمون الاغتصاب. كيف يعتقد الانسان امراه بغير رضاها وكذا وكذا؟ هذا غايه عقله وعلمه. نحن نحرم الزنا من اصله والاختلاط من اساسه وهكذا. اي مقصود لا بد من امر ونهي. كل انسان لا بد وكل مجتمع لا يقوم الا على امر وعلى نهي. كل نفس ايضا لا تقوم الا بذلك. يقول رحمه الله حتى لو انه وحده لكان يامر نفسه وينهاها. يعني سبحان الله كيف لو انت وحدك الانسان لو كان وحده لا بد يامر نفسه وينهاها. فالامر الله فيه لا بد. تقول اما بمعروف واما بمنكر كما قال تعالى ان النفس لاماره بالسوء. فان الامر هو طلب الفعل وارادته والنهي طلب الترك وارادته. ولا بد لكل حي من اراده وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره اذا امكن ذلك. فان الانسان حي وتحرك بارادته. الى ان يقول واذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم وجود بني ادم فمن لم يامر بالمعروف الذي امر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله ويؤمر بالمعروف الذي امر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله والا فلا بد ان يامر وينهى ويؤمر وينهى اما بما يضاد ذلك. يعني اصبح العكس, يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف او بمشترك فيه الحق الذي انزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله. يعني لا بد اما ان يكون الامر والنهي وفق ما شرع الله والا فسيقع خلاف ما شرع الله. ولذلك يجب الناس اما ان يقول هذا حرام وهذا حلال والا يقول هذا مخالف للنظام وهذا خارج عن القانون وهذا متعدي, هذا لابد ان يرجع, هذا لابد ان يصدر. لا بد لا بد من ذلك. ولكن ما الخير وما الهدى وما الاستقامه وما الصلاح وما دوام النعمه في طاعه الله وفي الالتزام بامر الله والتمسك بكتاب الله بان يكون الامر والنهي تابعا موافقا لما شرعه الله تبارك وتعالى. يقول وهذا كما ان كل بشر فانه متحرك بارادته همام حارس. فمن لم تكن نيته صالحه وعمله عملا صالحا لوجه الله واما كان عملا فاسدا او لغير وجه الله وهو الباطل كما قال تعالى ان سعيكم لشتى. وهذه الاعمال كلها باطله من جنس اعمال الكفار. الى ان يقول وقد امر الله في كتابه بطاعته وطاعه رسوله وطاعه اولي الامر من المؤمنين كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال واولي الامر اصحاب الامر وبنوه وهم الذين يامرون الناس وذلك يشترك فيه اهل اليد والقدره واهل العلم والكلام. فلهذا كان اولي الامر انسين. من هم اولي الامر انسين؟ العلماء والامراء. فاذا صلحوا صلح الناس واذا فسدوا فسد الناس. فيقول كما قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه الاحنفيه لما سالته ما بقاؤنا, قالت ما بقاؤنا على هذا الامر؟ قال ما استقامت لكم ائمتكم ويدخل فيهم الملوك والمشايخ واهل الديوان وكل من كان متبوعا فانه من اولي الامر. كل من كان له شأن او سلطه مدير الإدارة مسؤول لا يقضى على الناس هذا على ولي الأمر يفعل ما يشاء ويقول هذا على ولي الأمر كل من ولي شيئا فهو ولي ذلك الامر بحسبه، كل من كان مقطوعا، حتى ان الانسان هو راع في اهل بيته كما بين الله عليه وسلم، وهو من اولي الامر في البيت، والمدرس او المدير من اولي الامر في المدرسة فيطاع ايضا بالمعروف في المدرسة، والمدير من اولي الامر في الادارة فيطاع بالمعروف في الادارة، وهكذا. وعليه المسؤولية التي على ولي الامر. لكن رؤساء واعظم ولاة الامور هما الامراء يعني الحكام عموما والعلماء، اللذان اذا صلحا صلح الناس جميعا، واذا فسدا فسد الناس جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يصلح امورنا واحوالنا جميعا.